أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أصبحت وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القاهرة ومن ساحة المسجد الجامع الأزهر نحييكم، ونحن نلتقي لننقل لكم صلاة فجر يوم جديد يقربنا من أيام الشهر الكريم الذي هو خير الشهور، يقربنا ممن تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل أن يبلغه إياه لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم تقبل منا شعبان وبلغنا رمضان. فاللهم يا ربنا إننا ندعوك بما دعاك به نبيك صلى الله عليه وسلم: اللهم تقبل منا شعبان وبلغنا رمضان. اللهم وفقنا فيه لحسن طاعتك وشكرك وحسن عبادتك، وفقنا لعمل تقبله منا يا رب العالمين، وزكه ونمه لنا وبارك لنا فيه. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بالقرآن الكريم، حيث نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي الواقعة والحديث، تلاوة الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع

للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم لكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان حتى جاء فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل أو قول أو فعل يقربنا إلى النار، ونسألك يا ربنا الفردوس الأعلى من الجنة ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم آمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، على خير سمعنا إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي الواقعة والحديث، تلاوة الشيخ عبد الواحد الفسيرازي، وذلك من ساحة المسجد الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. أيها المستمع الكريم، تضمنت التلاوة المباركة آيات من الوعيد وتضمنت آيات مما هو واقع في حياتنا ونحن نراه ولا نستطيع أن نرده أو نغيره. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. إنه مشهد وداع هذه الدنيا أيها المستمع الكريم، هذا المشهد الذي لا بد لكل منا أن يشهده ويعاينه ويراه المحيطون به وهم لا يملكون له دفعا ولا نصرا مما هو فيه. فاللهم يا ربنا نسألك أن تخفف عنا سكرات الموت، نسألك أن تخفف عنا آلام هذه الدنيا، ونسألك أن تجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين.